بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف يا جماعة هي صلاة الحرب. صلاة الحرب معنى صلاة الحرب اللي هي الصلاة أثناء المعارك والقتال. صلاة الفرائض كيف تتم؟ صلاة الخوف إذا خاف المقاتل على نفسه، أو خاف ضياع النصر، أو خاف انفلات العدو، وهكذا. هي دي صلاة الخوف، وهي دي الصلاة اللي بيسموها ساعات صلاة الحرب. والصلاة دي جت سيرتها في قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. دي اللي اسمها صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الآيات دي ذكرت بالكامل، وفي بعض النسخ الآيات دي مختصرة، يعني أجزاء منها مختصرة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو. فوازينا العدو، أصل كلمة وازة آزة بالهمزة والمد، آزينا العدو أي بإزائه، أصاده أصل الكلمة، فأبدلت الهمزة بالواو، يعني بدأ بيقول آزينا العدو، يقول وازينا العدو، لكن دي أصل الكلمة، آزيناه دي أصلها. فصاففنا لهم، فصاففنا بمعنى فصاففنا أو فصففنا أو له، يعني وقفنا صف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. ادي هيئة. هنكمل صلاة الخوف. وصلاة الخوف قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 6 مرات، وناس قالوا لا صلىها 10 مرات، وناس قالوا لا صلىها 20 مرة، اختلفوا في العدد. وبالتالي لما تعددت صلاة الخوف تعددت هيئتها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس صلاة الخوف طبقا لظروف المعركة، لأنه الجيش في الحرب بيبقى له حالات مختلفة. حالة قاعد متربص وما فيش لا هجوم ولا دفاع، لكن قاعد مستني، لكن شايف العدو من بعيد او متوقع المكان اللي جاي منه. ادي حال. الحاله الثانيه بيبقى الصفوف واقفه قصاد بعض. الحاله الثالثه ان العدو في اتجاه القبله. الحاله الرابعه ان العدو ما هواش في اتجاه القبله، يبقى عشان اتوجه هذا للقبله اديله ظهري او اديله جنبي. تفرق عن ان انا لما اتوجه الى العدو ابقى متوجه الى القبله، ابقى انا القبله كده، ابقى انا واقف، ابقى انا شايف عدوي وانا بصلي، ممكن اطلع بقى من الصلاه لو اضطررت لهذا. في حاله التلاحم. التلاحم بقى انه ببارزه بيبارزني وبضربه بيضربني. في حاله رابعه بقى اللي هي المطارده. يا هو بيجري ورايا يا انا بجري وراه، اما ان اكون طالبا واما ان اكون مطلوبا. فدي حالات مختلفه للمعركه. ربنا سبحانه وتعالى اجمل هذا في قوله: فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتاتي طائفه اخرى فليصلوا، لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. اجملت على اعتبار انه الناس تتقسم فريقين. فدي طريقه اللي بيحكيها عبد الله بن عمر لما بيقول ان احنا صاففنا وبعدين وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، جت طائفه تصلي معاه، صلت ركعه واحده وبعدين مشيوا، وجم التانيين وقفوا صلوا معاه الركعه الثانيه. يبقى الاولانيين صلوا ركعه معاه والتانيين صلوا ركعه معاه، وبعدين كل فرقه صلت لنفسها ركعه كملت الركعتين. ده طبعا بعض الناس بتقول يبقى انصرفوا وراحوا صلوا ركعه لوحدهم. طب ركعه ازاي يعني؟ ركعه وبعدين تشهد وسلم وبعدين ركعه وتشهد وسلم ولا ايه؟ هيبان شرحها في ان لما وقف يصلي وقفت الطائفه دي تصلي وراه، ويبقى العدو مش في اتجاه القبله عشان التانيين يبقوا فين؟ يبقوا في اتجاه العدو. يبقى القبله كده، يبقى هو بيصلي في القبله والناس واقفه كده، العدو هنا، يبقى التانيين مدين وشهم للعدو وظهرهم للقبله. لما صلى الركعه الاولانيه جلس بعد الركعه الاولى، جلس ما قامش للركعه الثانيه، وهم قاموا للركعه الثانيه لوحدهم صلوها وبعدين قرأوا التشهد وبعدين سلموا ومشوا، جم دكهم وهو جالس قام وقف، فوقفوا معاه فصلى بهم ركعه. بدأوا هم الركعه الاولى بتاعتهم مع الثانيه بتاعته. لما جلس للتشهد وسلم قاموا هم يكملوا الركعه الثانيه. تيجي كده، دي هيئه من هيئات الصلاه. الهيئه الثانيه انه بيبقى العدو في اتجاه القبله، فيقفوا صفوف اما صفين او اكتر، ولما يقوم يصلي الكل يقف يكبر معاه، الكل يقف يكبر معاه، وبعدين لما يركع ويسجد النص الاولاني يركع ويسجد معاه، ودوكا فاضل واقف، فاضل واقف. لما يجي للركعه الثانيه وقام مع اللي ركع وسجدوا، لما يجي يركع ويسجد التانيين اللي ورا يبتدوا يركعوا ويسجدوا معاه، ودوكهم يقفوا يظلوا حالة الوقوف عشان تبقى عينيهم على العدو. بعد كده لما بيجلس بقى اللي صلى عليه لسه ركوع وسجود يكمل، والتاني مستنيه، وبعدين ده يكمل والتاني مستنيه. ده برضو اسلوب. أسلوب آخر، أنا شرحت يمكن أنواع الصلاة المختلفة دي، شرحتها على المنبر هنا في تفسير الآية دي، مش كده برضو؟ مشروحة كاملة عشان اللي عاوز تفاصيلها يرجع لها. أنا ما كتبتهاش في كتاب الإسلام وأركانه طبعا، لكن هي موجودة مشروحة هنا شرح كامل على المنبر وأنا بشرح في الآية دي في سورة النساء موجودة. نعم. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. رجالا وركبانا، رجالا جمع راجل، والراجل يعني الماشي، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين، وإن كان هنا هيجي في التفسير يقول قائم أو قيام، مقصود ماشي راجل قائم. شوف أهل راجل قائم، لا راجل ماشي. يأتوك رجالا يعني إيه؟ ماشيين على رجليهم. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قياما يعني مشاة، إذا اختلطوا صلوا قياما يعني هو ماشي، اختلط العدو بينه. وإن كانوا أكثر من ذلك قالوا فيها غلط، وبعض الروايات وإن كان الخوف أكثر من ذلك، مش هتلاقيها في الهامش لأنها مش في البخاري، في كتب أخرى زي مسلم. وقالوا إن كانوا أكثر من ذلك أي إن كانوا في خوفهم أكثر من ذلك، نقدرها كده. وقالوا إن كانوا أكثر من ذلك أي إن كان العدو أكثر من ذلك، يعني كثرتهم تزيد في خوف المسلمين أكثر. صلوا إيه؟ رجالا يعني قياما. نعم. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم. شوف ادي الطريقة التانية هي بقى، ان الكل وقف والكل كبر معاه، يبقى الاتجاه العدو في اتجاه القبلة، فناس ركعت وناس ما ركعتش لكن الكل كبر معاه. ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. أجل. والناس كلهم في صلاة. شفت ازاي؟ ولكن يحرس بعضهم بعضا، صف وصف، صف بيركع ويسجد وصف واقف، اللي ركع وسجد يقوم يقف، التانيين مع الركعة التانية يركع ويسجد، يبقى كأن التلفيق تم بين قيام الركعة الأولى وركوع الركعة التانية، يبقى حصل تلفيق في الركعة، قيام الركعة الأولى وركوع وسجود الركعة إيه التانية، أهي دي ركعة، والصف الأولاني صلى الركعة الأولى كاملة. نعم. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. مناهضة الحصون مقاومة من فيها، تناهضوا قاوم بعضهم بعض من النهوض أي نهض له، تناهضنا يبقى نهض أحدنا للآخر، فمناهضة الحصون أي المقاومة. طبعا الحصن مش بيقاوم، اللي بيقاوم مين؟ اللي جوه الحصن. عند مناهضة الحصون يعني عند مقاومة من في الحصن. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن، لا حضرت عند مناهضة حصن تستر. أيوة. عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. يعني الصلاة دي عنده أهم من الدنيا وما فيها، فرحان رغم أنه صلاها بعد شروق الشمس وبعد ما ارتفع النهار، لأن حصلت البركة وفتح حصن تستر. تستر دي في بلاد أوزبكستان ولا أوزدخلستان، بلاد ياهدي اللي كلها فيها ستان ستان دي. الكلام بقى اللي اتقال في الأول خالص، صلوا إيماء، وصلوا ركعة، ركعوا ركعة وسجدتين حتى يأمنوا، ونسألوا ولا يجزئهم التكبير زي ما انت شايف كده. ايه القصة دي والكلام ده كله؟ الكلام ده كله حصل اختلاف. في ناس قالت في حالة الالتحام ومناهضة العدو وفي حالة التلاحم يصلوا بالإيماء، كل واحد يصلي لنفسه، يعني يركع كده ويسجد كده ويركع كده ويسجد كده. ناس قالت كده، وناس قالت إذا كان حتى الإيماء مش ممكن لأنه في ضرب وكر وفر وكده، فيكفيه التكبير، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله والله أكبر ولله، حاجة كده يعني، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تجزئ اللي هي بنقولها ساعات في سجد التلاوة لو إحنا لم نتمكن من السجود عشان ماشي في الشارع ولا حاجة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ودي تجزئ عن الصلاة، يبقى هي دي صلاته. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم معلش. فناس قالت يجزئ التكبير عن الصلاة، وناس قالت لا، لا يجزئ التكبير عن الصلاة لكن يصلي ركعة واحدة. وناس قالت تجيب الركعة منين؟ ركعة واحدة ازاي؟ فقصر الصلاة الرباعية تبقى ركعتين. قال لك لا، ركعة كفاية، وناس عند الخوف الشديد، وناس قالت تصلي ركعة وبعدين لما يأمن يصلي الركعة التانية، وناس قالت لا، في حالة الخوف الشديد مش قادر يعمل حاجة لا يجزئ التكبير، يأخر الصلاة، يأخر. والدليل على تأخير الصلاة حاجتين، ادي الكلام اللي بيروي انس اهو عن مناهضة حصن تستر، وابو موسى معاهم الاشعري وهو اللي صلى بيهم وصلى الفجر بعد ارتفاع النهار، يبقى اذا اخر الصلاة. بالاضافة الى غزوة الاحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد ما المغرب ادنت. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. الناس بقى اللي بتقول انه التكبير يجزئ وان تأخير الصلاة ما يصحش وانه يصلي بالإيماء وواقف، لما شافوا الحديث ده قالوا ايه؟ قالوا غزوة الأحزاب اللي غزوة الخندق الحديث بيتكلم عنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة، ولم تكن صلاة الخوف قد نزلت بعد، عشان كده أخر الصلاة. لكن لو كان صلاة الخوف نزلت كان صلى صلاة الخوف، خصوصا ان بينهم بين الكفار خندق. وناس قالت لا، ده حصل نسيان، نسيوا الصلاة، كانوا مشغولين بحفر الخندق ومهتمين وبلغت القلوب والحناجر، فكان نسيان فنسوا. فلما جاء عمر قال له ما صليتش العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وأظن في بعض النسخ ما فيهاش أن، حتى كادت الشمس تغرب. فيبقى معنى كده انهم يمكن نسيوا، وناس قالت لا ما كانش صلاة الخوف نزلت، وناس قالت بقى يبقى اذا لم يتمكن المقاتلون من صلاة الخوف سواء كانت ايماء او ركبانا او الى اخره، يبقى في الحالة دي يأخر الصلاة، يأخر ايه الصلاة. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. ده صلاة الطالب والمطلوب بقى الهيئة الجديدة، انه ركب الفرس وبيجري علشان يطلب عدو، او بيجري عشان ينحاز الى فئة اخرى كر وفر. نعم. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت أو تخوف الفوت. واحتج الوليد اللي هو فوت الصلاة يعني، أو فوت العدو، تخوف الفوت إن العدو هيفوتك، ما أنت بتجري وراه، جات الصلاة هتقف بقى وتتوضى وتصلي، ما خلاص ما مشي، ما هرب، ما جري. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة، أنتوا عارفين قصة بني قريظة، هيجيب الحديث أهو. باب: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. انتوا فاكرين طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة الأحزاب وربنا هزم الأحزاب ومشيهم بدون قتال، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بيته وبدأ يقلع ملابس الحرب، فجاء جبريل قال له: انت بتخلع ملابسك؟ لا، لسه الملائكة ما خلعتش ملابسها، ربنا بيقول لك انطلق لبني قريظة اللي نقضوا العهد بتاع الله وعهد رسوله، وانطلق إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح خارج على طول من بيته ونادى في الناس: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يبقى إذن في عجلة، إنه لازم يروح يقضي على الناس اللي غدروا بيه دول بمنتهى السرعة. فطبعا لما الناس خرجوا ومشوا، العصر إدن وهم ماشيين في السكة، فبعض الناس قال ايه؟ ما تصلوش العصر غير فين؟ في بني قريظة. طب ما حيفوتنا، يفوتنا ما يفوتناش، مش هنصلي اللي في بني قريظة. خدوا بظاهر الحديث، وناس قالت: يا جماعة ما يقصدش خذ، ولا يمكن يكون يعني يوافق على ان الصلاة تفوتنا او ما نصليهاش في اول الوقت، انما قصده ان احنا نتعجل في الذهاب. اللي قالوا كده صلوا، في ناس بتقول وقفوا صلوا، وفي ناس بتقول لا صلوا ركبانا، صلوا هم راكبين بالإيماء، صلوا العصر في وقته، والناس التانية ما صلوش لحد ما راحوا بني قريظة وصلوا فيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له وسألوه، لم يعنف أحدا منهم، يعني أجاز للفريقين اجتهادهم. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. إيه الفرق بين الإغارة والحرب؟ الفرق بين الإغارة والحرب أن الإغارة تكون على غفلة من العدو، والحرب قد تكون على غفلة وعلى غير غفلة. يعني إذا كانت الحرب على غفلة من العدو لا يطلق عليها إلا كلمة إيه؟ إغارة. أما إذا كانت من غير غفلة من العدو، متنبه واخد باله، ما تقدرش تقول إغارة بقى. أغار عليهم زي ما هم قاعدين مستنيينك. هذا الفرق بين اللفظين يعني. عشان كده الإمام البخاري جابها الإغارة والحرب من باب عطف العام على الخاص، لأن الحرب عامة قد تكون بالإغارة وغيرها، والإغارة خاصة اللي هي مفاجأة العدو. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب. الغلس ظلمة آخر الليل، الغلس ظلمة آخر الليل اللي هو وقت الفجر. نعم. فقال: الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس. والخميس قال ولا والخميس؟ والخميس والخميس ما تنفعش؟ تنفع. طيب خلاص، يبقى الاثنين عندك، مش عندك ضمه وفتحه؟ لا انا عندي ضمه بس. ضمه مفيش في الهامش فتحه؟ لا، هي فيها ضمه وفتحه. محمد والخميس، يعني جاء محمد وجاء الخميس، معطوفه. محمد والخميس ومعه الخميس. قال والخميس الجيش. ايوه الخميس. قالوا عليه خميس ليه بقى؟ لان اول من جعل الجيش خمس فرق سيد الخلق. أول من عمل الجيش في التاريخ كله خمس فرق سيدنا رسول الله، فكان مشهور بدي، فكانوا يطلقوا على الجيش بتاعه الخميس لأنه متخمس، قلب، ميمنة، ميسرة، مقدمة، مؤخرة، خمس فرق، فعشان كده يقولوا عليه الخميس. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فتبسم بيتأكد بس أمهرها ومهرها. مهرها ايه؟ عتقها. طبعا انتوا عارفين قصة السيدة صفية بنت حيي بن اخطب، وعارفين انها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وانها من اشراف بني قريظة وبني النضير، وانها كانت متزوجة، وان زوجها قتل في الغزوة دي، وانه كانوا على دين اليهودية، وانها راحت لابوها قالت له: يا ابتاه، رأيت في منامي ان قمرا سقط في حجري. فلطمها لطمة شديدة وقال: تطمعين في ملك العرب؟ عرف على طول ما هو ملك العرب، ملك الدنيا كلها مين؟ رسول الله، هو القمر. فلما بتقول لابوها شفت كأن قمرا وقع في حجري، عرف رطو فهم، راح لطمها، فشاء السميع العليم ان ابوها يقتل وجوزها يقتل وتقع في السبي صفية بنت حيي بن اخطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حقه ان يعطي من شاء ما شاء من الغنائم قبل القسم، لان له الخمس. فدحية يبدو انه قبل بلاء حسنا او حاجة، او رسول الله حب يكرمه لسبب ما، فقال له عاوز واحدة من السبع، قال له روح اختر ما شئت. فراح مختار مين؟ صفية. فلما اختار صفية نشفوا، راحوا الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف، مخالف لما جرت عليه العادة واعراف العرب. تعرفين احنا قلنا العرف لما جاه القرآن وجاه الدين أبقى من الأعراف بعضها وهدم بعضها وقنن بعضها، فاكرين طبعا. فكان من الأعراف أنه لما إغارة تحدث وقوم على قوم، لما يقع في الأسر زوجة الرئيس، رئيس القبيلة، زوجة الملك بنته، يعني بنات القصر الصفوة، يروحوا على طول للملك المهاجم عشان يبقوا في نفس ما يجمعش عليهم الهزيمة وذل الهزيمة، كمان مع ايه؟ مع نزول المستوى وذل الفقر وما الى ذلك، عرف من الاعراف اللي جرت في الجاهلية. فلما صفية دي وقعت بقى وخدها دحية، راحوا الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، اخذ صفية بنت سيد بني النضير وبني قريظة، لا تصح إلا لك، أمر الطبيعي العرف، أنت سيد القوم ودي بنت سيد قومها، بتروح ازاي لدحية رجل من عامة الناس؟ فجابها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هاته خلاص يروح دحية ياخد واحدة تانية وهاته صفية. فجت صفية وراءها النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه الرؤية بتاعتها وخيرها واختارته صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها. ودي خاصية لرسول الله. فين مهرها بقى؟ مفيش مهرها عتقة. عشان كده ما أمهرها قال إيه؟ عتقها. هو ده كان مهرها. ودي خاصية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والسيدة صفية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذات المنزلة العالية والدرجة الرفيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. ومرة من مرات دخل عليها فوجدها تبكي، وكانت النساء بتغير منها، شابة صغيرة وجميلة ومش منهم، كلهم عرب اللي من قريش، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. دي واحدة كانت فين؟ من اليهود. فكانوا يعني يغيروا منها، فدخل عليها فوجدها تبكي، وده يدل على انها طيبة جدا وقليلة الحيلة. بيقول لها بتعيط لي؟ قالت له ازواجك بيعيروني. ومرة من مرات دخل عليها فوجدها تبكي، وكانت النساء بتغير منها، شابة صغيرة وجميلة ومش منهم، كلهم عرب اللي من قريش، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. دي واحدة كانت فين؟ من اليهود. فكانوا يعني يغيروا منها، فدخل عليها فوجدها تبكي، وده يدل على انها طيبة جدا وقليلة الحيلة. بيقول لها بتعيط لي؟ قالت له ازواجك بيعيروني، بيقولوا لي يا يهودي يا يهودي. فاسترضاها النبي صلى الله عليه وسلم وطيبة خاطرها. قال لها ما عرفتيش ترد عليهم؟ ما رديتيش ليه؟ قالت له ارد اقول ايه؟ قال لها رد عليهم وقول لهم انا عمي نبي وابويا نبي وجوزي نبي، ما فيش واحده فيكم كده. ابويا موسى وعمي هارون وزوجي محمد، من فيكم كده؟ فتبسمت وضحكت وطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم.